أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية في فقه المالكية، قد وصلنا فيها إلى ما يستحب في الصوم. قال المصنف رحمه الله: فصل. يستحب تقديم الفطر وتأخير السحور وكف اللسان عن الهذيان والفحش من القول، وترك السواك بالرطب، وترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق. فصل. يستحب تقديم الفطر بعد تحقق دخول الوقت، وإنما استحب تعجيل الفطر على صلاة الفرض رفقا بالضعيف، ومخالفة لليهود، فإنهم يؤخرون فطرهم على وجه التشديد فيكره لذلك. وأما من أخره لأمر عرض أو اختيارا مع اعتقاد كمال صومه فلا يكره. فتقديم الفطر مستحب، أي بعد تحقق الغروب، لأن من تعجل الفطرة وهو يشك في الغروب فقد أفطر. يعني لا يجوز للإنسان أن يقدم على الفطر عند الشك، وإنما بعد التحقق يستحب أن يتعجل، لأن بعض الناس لا يفطرون إلا بعد أن يقول المؤذن مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فهذا يعني تشدد وتنطع لا ينبغي. وهناك حديث رواه أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور. رواه الإمام أحمد رضي الله عنه. وحديث ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الفطر وتأخير السحور، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. رواه أبو داود الطيالسي والطبراني في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح. فمن هذه الأحاديث أخذ فقهاء المالكية أنه يستحب تقديم الفطر بعد تحقق الغروب، طبعا رفقا بالضعيف من ناحية، ومخالفة لليهود، فإنهم كانوا يتشددون في الفطر بعد إيه؟ بعد الغروب، يعني يؤخرون شيئا ما حتى يدخل الليل. فهذا من باب الإيه؟ التنطع والتشدد، فلا ينبغي. لكن من أخر الفطر لأمر عارض، يعني وهو في الطريق مثلا ولم يكن معه ماء ولم يكن معه تمر أو رطبات، وأخر الفطر إلى أن ذهب إلى بيته، فلا شيء على ذلك مع اعتقاد كمال صومه. ويستحب تأخير السحور لوقت لا يشك فيه. احنا قلنا زي ما قلنا ايه، الانسان لا يفطر الا بعد تحقق الغروب، كذلك لا ياكل الا اذا تحقق ان طلوع الفجر لم يحن اوانه، لانه لو اكل مع الشك فان تبين انه اكل بعد الفجر اعاد اليوم مع وجوب الامساك، وان تحقق انه اكل قبل الفجر فلا شيء عليه. وفي البخاري كان بين سحوره صلى الله عليه وسلم والأذان قدر ما يقرأ القارئ 50 آية، يعني بمقدار مثلا ربع ساعة أو ثلث ساعة، وذلك للتقوي على الصوم، للتقوي على الصوم. وكذا يستحب أصل السحور، يعني يستحب التسحر، لأن بعض الناس يقول أنا أحب الصيام من غير سحور، لقوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة. والسحور بالفتح هو طعام السحور، كالوضوء اسم للماء، أما السحور بالضم فهو اسم للفعل، والوضوء بالضم اسم للفعل، يعني فرق بين الوضوء والوضوء والسحور والسحور، يعني اسم الطعام والماء بالفتح، واسم الفعل نفسه الوضوء وتناول الأكل اسمه إيه؟ السحور بالضم. تسحروا فإن في السحور بركة. وفي الحديث فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، لأنهم كانوا يصومون من غير سحور. ويستحب في الصوم كف اللسان عن الهذيان والفحش من القول إذا كان غير محرم، إذ المحرم يجب الكف عنه في الفطر ويتأكد الوجوب في الصوم. يعني المراد بالهذيان والفحش من القول الذي هو يكون يسمى لغوا، يعني الذي لا إثم فيه، وإنما هو يعني شغل للوقت بغير ذكر الله تبارك وتعالى. أما الهذيان والفحش المحرم فهذا حرام في الفطر وتتأكد حرمته في الإيه؟ في الصيام. هذا خلاف بين العلماء، يعني الغيبة مثلا والكذب فيها خلاف كبير جدا، وكثير جدا من الصحابة كالسيدة عائشة وغيرها من الصحابة كانوا يحكمون بالفطر على من اغتاب أو كذب أو نمى، وأهل الظاهر يحكمون بالفطر أيضا مع الحرمة يعني، لكن الجمهور على إيه؟ على عدم كمال الصوم مع شدة الإثم، لأن الذنب يتضاعف بالزمان كما يتضاعف بالمكان كما في الحرم. ويستحب في الصوم ترك السواك بالرطب ويكره به لما يتحلل منه، فإن تحلل منه شيء ووصل إلى الحلق غلبة أو نسيانا قضى، وتعمدا كفر إن وصل للجوف لا للحلق. يعني هناك أنواع من السواك يتحلل منها شيء، حلاوة مثلا، السواك الرطب يتحلل منه شيء، والآن المعجون، فلو تحلل منه شيء ووصل إلى الجوف غلبة أو وصل إلى الحلق غلبة أو نسيانا فإنه يقضي إلى الحلق عندنا. وإن تعمد أن يصل أو أن تصل رطوبة السواك إلى الحلق عليه القضاء والكفارة في التعمد. لكن يصل بشرط أن يصل إلى الجوف لا إلى إيه؟ لا إلى الحلق. الكفارة منوطة به بالوصول إلى الجوف لا إلى الحلق. لكن غلبة أو نسيانا كأثر المضمضة مثلا إذا وصل إلى الحلق عليه إيه؟ القضاء فقط في الغلبة والنسيان. لكن السواك اليابس الذي لا يتحلل منه شيء كعود الزيتون والأراك فهذا عندنا يجوز طول النهار خلافا للشافعية الذين يكررونه بعد الزوال، وذلك لأن خلوف فم الصائم يكون من أثر خلو المعدة لا من الأسنان. الشافعية يقولون لأنه يذهب الخلوف، لكن الخلوف من أثر الإيه؟ خلو المعدة لا من أثر ما بين الأسنان. فعندنا يجوز السواك طول النهار إلى الغروب، لكن يكره بالرطب خوفا من الإيه؟ من وصول شيء إلى الحلق. ويستحب ترك المبالغة في المضمضة والاستنشاق طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم لمن علمه الوضوء وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائمة. ومعنى المبالغة يعني يصل إلى الحلق، يعني يخطخض الماء في فمه حتى يوصله للحلق. لكن في الصوم تكره الايه الخطخضة الشديدة والمبالغة في إيصال الماء إلى الحلق خوفا من أن يسبقه شيء إلى إيه؟ الجوف. ولا يبلع ريقه حتى يتحقق عدم بقاء شيء من أثر المضمضة، يعني لابد أن يدفل مرتين مثلا بعد المضمضة حتى لا يبتلع أثر الماء وإلا أفطر. يعني يدفل حتى يكون الريق عاديا، لكن ما دام اثر المضمضه باقي يبقى لا يبتلع ايه لا يبتلع ريقه. ويستحب صوم يوم عرفه لغير الحاج، ومثل عرفه يوم الترويه في استحباب صومه لغير الحاج وكراهته للحاج. فصوم يوم عرفة مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم سئل في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم عن صيام يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والمستقبلة. وفي رواية الترمذي إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة. أما للحاج فإنه يكره الصوم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة، وذلك ليتقوى بالفطر على الوقوف والدعاء والاجتهاد في العبادة في ذلك اليوم، أما الصوم فيضعفه. وكذلك يوم الثامن وهو يوم التروية أيضا يكره صومه للحاج ويستحب لغير الحاج. ويستحب صوم يوم تاسعاء وهو تاسع المحرم، وعاشوراء وهو عاشر المحرم. طبعا عاشوراء ورد في حديث أبي قتادة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة التي قبله، يكفر السنة التي قبله. ويوم تاسعاء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في حديث ابن عباس برضو في الصحيحين لما قيل له يا رسول الله إن اليهود يصومون يوم عاشوراء وأنت تحب مخالفتهم، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، لكنه قبض صلى الله عليه وسلم في هذا العام فلم يصم. ولكن يستحب صومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وفي حديث الإمام أحمد قال صوموا يوما قبله، خالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فمن لم يصم التاسع فليصم الحادي عشر. ويستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال الشيخ: وهي أول يوم منه وحادي عشرة وحادي عشريه، يعني اليوم الأول والحادي عشر والواحد والعشرين، لأن الإمام مالك رضي الله عنه كان يصوم ذلك، يعني كان يصوم الأول والحادي عشر والواحد والعشرين. ولكن طبعا إيه، هنا بيقول المالكية يقولون: ولا تختص الثلاثة الأيام المطلوب صومها من كل شهر بالأيام البيض، الليالي، وهي ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر. يعني طبعا هذا قول، نعم، الثلاثة أيام القمرية، لكن هذا يعني مؤول عند المالكية طبعا، لأن الإمام مالك قال يكره التحديد، يكره التحديد، قال ألا يعتقد الجاهل يعني أنها إيه، أنها واجبة. لكن طبعا الشيخ عبد العزيز الغماري في متن العشموية في إتحاف الهمة ذوي الهمم العالية قال يعني هذا لا يصح عن مالك رضي الله عنه، لأنه كيف يعني تأتي الأحاديث بالتحديد وهو يقول بكراهة التحديد، قال هذا لا يصدر عن إمام مالك رضي الله عنه، إما أنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه لقال به، وإما أنه مثلا رأى أهل المدينة لا يصومونه فقال به. لكن على أي حال طبعا الأحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان يأمر بصيام الأيام البيض القمرية، وكان صلى الله عليه وسلم يرغب فيها ويقول إنها صوم الدهر، ويستدل بقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فكل يوم بعشرة أيام، فمن صام الثلاثة الأيام البيض فكأنما صام الدهر كله، فكأنما صام الدهر كله. على أي حال يعني التحديد وارد في السنة، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ومن فرقها يعني صام في كل عشرة أيام يوما لا شيء عليه، لأنه في الحديث صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر، وفي رواية يذهبن وحر الصدر، يعني غشه وغله وحقده وحسده. ولا يكره صوم يوم الجمعة منفردا، لا قبله صوم ولا بعده صوم. عندنا المالكية يعني لا يكره صوم يوم الجمعة منفردا، لأن الجمهور يقولون بكراهة صوم يوم الجمعة لأنه يوم عيد، لأنه يوم عيد، إما أن يصوم قبله يوما أو بعده يوما، هكذا قالوا. ولما كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صائمة يوم الجمعة قال: صمت البارحة؟ قالت: لا. أتصومين غدا؟ قال: لا. قال: فأفطري، وأمرها إيه؟ وأمرها بالفطر. هذا دليلهم يعني. ويكره ذوق الملح، يكره ذوق الملح في طعامه مثلا لينظر حاله هل اعتدل أم لا، وكذا يكره مضغ ما يعلق من تمر ليطعمه صبيا مثلا، وإذا وقع منه ذلك مجه وجوبا لئلا يصل منه شيء لجوفه، يعني أن ذوق الطعام بالنسبة للصائم مكروه، هو أن يضع شيئا في فمه ليرى إيه يعني أثر الملح، هل وضع فيه ملحا أو لا، أو يحتاج أو لا، فهذا طبعا من ضمن المكروهات لئلا يسبق شيء إلى حلقه فيفطر. وكذلك مضغ مثلا الحمص ومضغ التمر للصبي ليطعمه، كل هذا مكروه خوفا من أن يسبق شيء إلى الحلق أو الجوف فيفطر، هذا مكروه. وإذا فعل ذلك وقع ذلك منه فليمجه، يعني لابد أن يطرحه، لأنه لو ابتلع أثر الطعام أو أثر التمر لأفطر، ولو تعمد ذلك عليه القضاء والكفارة. وإذا لم يتعمد يعني ابتلعه غلبة أو نسيانا فعليه القضاء. وتكره مقدمات الجماع كالقبلة وكذا المباشرة والتفكر والنظر المستدام والملاعبة إن علمت السلامة من الإنزال والمزي في جميع ذلك، أو ظنت ظنا قويا، وإلا أي وإلا تعلم السلامة بل علم عدمها أو شك فيحرم عليه ذلك. وللخمي انتفاء الحرمة مع الشك، يعني أن مقدمات الجماع مكروهة إن علمت السلامة أو ظن ظنا قويا أنه متمكن من نفسه، يعني لا يحصل منه إنزال مني أو مزي. أما إذا شك أو رجح عدم السلامة فإنه يحرم عليه ذلك. ولا يفطر الصائم المتطوع أن يحرم عليه الفطر لعزيمة أو غيرها كمجرد شهوته لطعام أو ماء، وإن حلف عليه العازم بالطلاق الثلاث أو العتق. قال حنث الحالف، حنث الحالف، وكذا إن حلف هو على نفسه بالفطر يحرم عليه ويحنس نفسه، يعني أنه يكفر عن يمينه. وكذلك لو حلف عليه أحد بالطلاق، يعني واحد عزم عليه بالطعام أو بالشراب، فهذا طبعا حرام، لأن الله تعالى يقول إيه: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. حتى ولو كان في نافلة لا يجوز له أن يعني يفطر لأجل عزيمة عزمها عليه شخص، حتى وإن حلف بالله أو حلف بالطلاق الثلاث، فإنه يحنسه، بمعنى أنه يجعل اليمين يقع عليه ولا يفطر، ولا يفطر، سواء حلف بالطلاق الثلاث أو حلف بالعتق، لأن العتق كانوا يحلفون به، يقول علي عتق عبدي كما يقول عليه الطلاق. إلا أن يكون الآمر له بالفطر أحد والديه، بالنسبة للنافلة، إلا أن يكون الآمر له بالفطر في صيام التطوع أحد والديه، لا الجد ولا الجدة، يعني الوالدين المباشرين له اللي هما الأب أو الأم، أما الجد والجدة فلا يدخلان في هذا الأمر. يعني لو حلف الوالد المباشر أو الأم كذلك المباشرة على الولد، أو أمراه بالفطر لأجل خوف عليه، يعني أمراه رحمة به لضعفه مثلا أو خوفا عليه. لكن لو أمراه كراهة للديانة فليس له أن يطيعهما. هذه المسألة فصلها سيد أحمد الدردير رضي الله عنه في باب الصوم، قال يعني الوالدان إذا أمراه رحمة به وعطفا عليه وخوفا عليه من الضعف، لكن لو أمراه كراهة للديانة فإنه لا يطيعهما في ذلك. أو يكون الآمر له بالفطر شيخه الذي أخذ على نفسه العهد ألا يخالفه، سواء كان شيخ العلم أو شيخ الطريق. إذا أمره بالفطر أفطر، قال فإنه يطيعه. إذا كان أمرهما له بالفطر على وجه الرأفة، يعني الوالدين والشيخ على وجه الرأفة لإدامة صومه وتتابعه أو لضعفه يحتاج للغذاء والصوم يضعفه، وإذا أفطر طاعة لأمرهما بقيوده المذكورة فلا قضاء عليه. يعني إذا أفطر لأمر الوالدين أو أمر الشيخ من أجل تتابع الصوم والصوم يضعفه، أو لأجل الرأفة والرحمة به، فإنه يفطر ولا قضاء عليه. لكن فإن أفطر لأمرهما من غير قيوده المذكورة فعليه القضاء. يعني إذا أمره الوالدان كراهة للديانة والتدين فأفطر، يبقى عليه القضاء في النفل بالذات يعني. ولذلك الشيخ الدردير قال وأفطر في النفل بالعمد الحرام لا بالعمد غير الحرام. فبالعمد الحرام بأن يتعمد الأكل، أو أمره غير الوالدين أو الشيخ بالفطر فأفطر، كل هذا طبعا عليه القضاء. أما العمد غير الحرام فإنه لا يفطر كأمر الوالدين وأمر الشيخ، سواء شيخ العلم أو شيخ الطريق. لكن عند الشافعية والحنابلة يقولون من أفطر في صيام التطوع يعني فهو أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا والله تعالى أعلم.